بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع لنا في قراءة هذه الرسالة المباركة الموسومة بالأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا فيما سبق تعرضنا إلى الكلام عن العلم وما يتعلق به من أضداد، وإن شاء الله تعالى نتمم، وشرعنا كذلك الكلام عن شيء مما يتعلق بأمر اللغة مما يحتاجه الأصولي، ونتمم الكلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا بالاستقراء. يعني إيش الاستقراء؟ الاستقراء معناها أن العلماء يأتون إلى اللغة يجمعون كل ما تكلمت به العرب مطلقا، كل شيء، كل كلمة نطقت بها العرب يأتون بها، ثم يفصلون فينظرون ما هو الذي يصلح أن يكون من الأسماء وما هو الذي يصلح أن يكون. فرأوا أن هذه الكلمات التي تكلمت بها العرب كلها لا تخرج عن هذه الثلاث: إما أن تكون أسماء، وإما أفعالا، وإما حروفا. فسيأتي ضابط هذا كله. قال: عفى الله عنه وغفر له. قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. قد يقول قائل: يعني إيش الفائدة من أننا نطرق شيء مما يتعلق باللغة في أصول الفقه؟ كما ذكرنا لكم من قبل أن الأحكام الشرعية لما كانت مستقاة من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة جاء ونزل بلغة العرب، فناسب أن يعرف الأصول شيئا من كلام العرب ما يحتاجه في بابه. ليس كل شيء ما يتعلق بالعربية يكون مطروقا في أصول الفقه، بل هو ينبه كما ذكرنا على ما يحتاجه الأصولي. فقال: الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. يدل على معنى، كلمة لها معنى، لها معنى في نفسها، ليست لها علاقة بالأزمان. هذا من جهة الأصل، وإن كان في بعض الأسماء ما قد يشعر في لفظه بأنه داخل في زمن، مثل اسم يزيد. يزيد من الأسماء، لكن يعني مبناها كأنه فعل مضارع، كأنه فعل مضارع، لكن الاسم ليس له علاقة أصلا بالزمن، لكن الأفعال هي التي لها علاقة بالزمن. طيب، قال: وهو ثلاثة أنواع. طبعا هذا التقسيم وهذا التنويع بالنظر الأصولي لا بالنظر النحوي، انتبه لهذا، لأن قد يقول قائل: يعني ماذا، هناك تنويع وهناك تصريف وهناك أمور أخرى متعلقة بالنحو. كما ذكرنا لكم سلمكم الله أن الأصولي نظرته إلى اللغة غير نظرة النحوي، في بعض الأحيان تكون أدق كما مثلنا لكم. قال: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، مثل الذي والذين والتي، هذه يقال لها يعني ماذا، اسم، لكنها تفيد العموم. طيب، ولذلك تجد الآيات متكاثرة في ذكر الذين آمنوا، الذين كفروا، كلمة الذين من الأسماء الموصولة تفيد العموم. إيش معنى تفيد العموم؟ يعني يدخل تحتها كل من كان صفته ما بعدها. الذين آمنوا يعني كل المؤمنين، الذين كفروا يعني كل الكافرين. طيب، النوع الثاني ما يفيد الإطلاق، النوع الثاني ما يفيد الإطلاق. قال: كالنكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات، نكرة مثل كلمة رجل، رجل تأتي في سياق جملة مثبتة لا منفية، كأن تقول رأيت رجلا في الدار، رأيت رجلا في الدار. فكلمة رجلا هنا مطلقة، يعني ما عينت شخص معين، لا قلت هذا زيد، ولا قلت هذا عمرو، ولا قلت هذا خالد، ولا قلت هذا ناصر، قلت رجلا. هذه إيش تفيد؟ تفيد مطلق ماذا؟ المعنى، ليست معينة، ليست معينة. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، ما يفيد الخصوص، يعني به أن كل اسم اختص فهو خاص بماذا؟ بذلك الرجل أو تلك المرأة التي عينت. فنحن نعرف مثلا إذا قلنا مثلا العثيمين، مثلا شيخ محمد بن صالح العثيمين، هذا الاسم إيش يخصه؟ لا يشترك معه فيه أحد من الخلق، لا يشترك معه أحد من الخلق. وإن حصل اشتراك فهو اشتراك قد يكون إيش ضمني، لما أما من جهة أن يكون الاسم دال على ذات واحدة هذا هو يسمى علم، والاسم فلان هو علم على ذات فلان المعين فهو يخصه، هذا من ضمن أنواع الاسم. طيب، قال: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. تقول زاد، يزيد، زد أو سيزيد نحو ذلك، هذه تدل على أنها متصرفة ومتنوعة بحسب تنوع الأزمنة، زمن ماض وزمن يعني مضارع أو حاضر، وزمن الأمر أو الاستقبال. قال رحمه الله: وهو إما ماض كفهم، فهم زيد الدرس، يعني أمس فهم زيد الدرس، يعني في الزمان الذي قد مضى. ومضارع، وبعضهم يسميه حاضر، بعضهم يسميه حاضر، الفعل الحاضر. طيب، كيفهم، يقول يفهم زيد الكلام، أي ما زال في ماذا؟ ما زال مستمرا في فهمه. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: واحلل عقدة من لساني إيش يفقه قولي، أي إذا حصل ذلك حصل فقه الكلام. قال: وأمر كفهم، هذا من ضمن الأفعال، كلمة تدل على معنى في نفسها لكنها مقرونة بأحد الأزمنة الثلاثة. قال عفى الله عنه وغفر له: قال: والحرف ما دل على معنى في غيره. المقصود بالحرف هنا حرف المعنى لا حرف المبنى، لأن الحروف عندنا نوعان، حرف يقال له حرف معنى، وحرف يقال له حرف مبنى. إيش حرف المبنى هذا؟ حرف المبنى هو الحروف التي يسميها الناس الهجائية، المبتدأة بالألف ومختتمة بالياء، الحروف الهجائية هذه لا علاقة لنا بها، ليس لنا لها علاقة في أصول الفقه، بل هي الحروف التي تتركب منها وتبنى منها الكلمات. أما الذي نحن نريد فهو الحرف الذي يدل على معنى، وهذا الحرف قد يكون مكون من حرف واحد كالواو، وقد يكون مكون من حرفين كعن ومن، وقد يكون مكون من ثلاثة حروف كعلى، وقد يكون مكون من أربعة حروف كلكن. هذه تسمى حروف معاني، تسمى حروف إيش؟ معاني. قال ومنه، يعني من هذه الحروف التي هي حروف المعاني، الواو. الواو قال وتأتي عاطفة، من معانيها أنها تأتي عاطفة. إيش يعني عاطفة؟ يعني تجمع بين اثنين، تجمع بين اثنين في حكم معين. قال وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. هذا الاشتراك ليس في كل التفاصيل للمعطوف والمعطوف عليه، ليس في كل التفاصيل، إنما في شيء معين، ليس في كل شيء. انتبهوا لهذا. هم إذا مثلنا بقولنا جاء زيد وعلي، جاء زيد وعمر، فإننا هنا قد الذي نريده فقط هو أن نجمع بين زيد وعمر في المجيء لا غير، نجمع بينهما في أن كل منهما جاء، بدلا أن نقول جاء زيد ثم نرجع نقول جاء عمر، نحذف أحد الفعلين ونأتي بالواو التي نريد أن نثبت المجيء لكلا الرجلين. واضح؟ يكون هنا الاقتران والتعاطف في المجيء فقط. واضح؟ لأن قد يكون عند زيد من الصفة ومن من الوضعية ما ليس عند إيش؟ عند عمر. قد يكون زيد أتى راكبا وعمر جاء ماشيا، لكن كلاهما قد حصل منهم مجيء. لماذا ننبه على هذا؟ لأن هناك أشياء قد قرن الله عز وجل بينهما في بصفة الواو أو بحرف الواو، طيب، وذلكم لإثبات شيء معين، مثل ما جاءت فيه مثلا بعض الآيات في عطف لفظ الجلالة أو عطف لفظ رسول الله مثلا ورسوله، طيب، على لفظ الجلالة. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل في حقه ما شاء الله وشئت أنكر ذلك، أنكر هذا التعاطف، لأن هنا الرجل يريد أن يثبت إيش؟ يثبت مشيئة لله عز أو يثبت مشيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشابه مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على العاطف. واضح؟ لكن مثل قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ليش جاء العطف هنا؟ يعني كأنه يقول الرب سبحانه وتعالى إن الله قضى بإيجاب التوحيد وقضى بإيجاب الإحسان إلى الوالدين. ليس هذا من تعاطف الاشتراك في كل شيء، إنما في جزئية معينة وهي الإيجاب، أوجب التوحيد وأوجب الإحسان إلى الوالدين. وهذا أيضا قريب من قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام قالوا الواو هنا يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوا، هذا هو التأويل. فإذا رأيت أن يعني في كلام الأصوليين أن الواو تفيد اشتراك المتعاطفين، لا تظن أن المتعاطفين قد اشتركا في كل التفاصيل، انتبه لهذا، إنما في هذه الجزئية المعينة، إنما في هذا الجزئية المعينة. كأن تقول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، لا شك أن مجيء الأمير بصفة غير المجيء الذي جاء عند من؟ عند الجيش. فالأمير قد يأتي مثلا بطائرة، يهبط بطائرة، أو يأتي مثلا راكبا، بينما الجيش يأتي ربما يش راجلا وماشيا. فانتبهوا لهذا الأمر، أن المقصود بالحكم هنا اشتراك المتعاطفين في الحكم، أي في الجزئية التي ذكر فيها ذلك الأمر فقط. قال عفى الله عنه ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل، يعني هذه الواو إذا جمعت بين متعاطفين فإنها لا تفيد ترتيبا، يعني لا تقول جاء زيد وعمر بمعنى أن زيد سبق عمرا أو العكس، هذه ما تستطيع الواو أن تثبتها، إلا بدليل خارجي، إلا بدليل خارجي. طيب، ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى إني رافعك، وإيش إني رافعك ومتوفيك، إني متوفيك ورافعك. طيب، إني قدم لفظ إيش الوفاة، إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك الآية. فهنا بإجماع المسلمين أن موسى عليه أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت بعد، إنما حصل له الرفع إلى السماء. هذا الذي نؤمن به جزما، أن عيسى عليه الصلاة والسلام حي يرزق كحياتنا، حي ما زالت روحه في بدنه لم تخرج خروج الموت. طيب، فهنا نقول الواو هنا ما أفاد ترتيبا ولا نافته، وإنما جاء الدليل بعكس ذلك. واضح؟ قال عفى الله عنه الثاني الفاء، يعني من الحروف التي تفيد المعاني الفاء. والشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الحروف لم يذكرها على جهة الحصر والاستقصاء، وإنما نبه على بعض الحروف فقط، وإلا فالحروف كثيرة. قال الفاء وتأتي عاطفة، يعني تعمل عمل الواو، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. هنا تزيد على الواو بشيء مهم الذي هو مع الترتيب والتعقيب. والتعقيب، قل بعد كلمة التعقيب هذه بدون مهلة، بدون مهلة بحسبها، بدون مهلة بحسبها. إيش يعني بدون مهلة بحسبها؟ تقول مثلا ماذا؟ طعنه فمات، طعنه فمات، يعني بمجرد أن حصل الطعن حصل الموت مباشرة. أو رماه فقتله، رماه فقتله. وأحيانا يكون هذه الأفعال بحسبها، تقول تزوج زيد فولد له، تزوج زيد فولد له. معروف أن الإنسان إذا حصل الزواج لا يحصل تحصل الولادة مباشرة، وإنما لابد أن يتخللها فترة الحمل التي هي 9 أشهر. لكن هنا نقول أن هذا التعقيب كان بمهلة لكن بحسبها، كل بحسبها. تقول أيضا في تلك الأزمان دخل زيد بغداد فمصر، دخل بغداد فمصر، يعني دخل بعد بغداد مصر. لكن لا شك أن هناك رحلة، رحلة بحسبها. في تلك الأزمان القديمة كان ربما يأخذ هذه المسافة في أشهر. واضح؟ فإذا لابد أن تقول أن التعقيب هنا يكون بمهلة لكن كل بحسبها. الفرق الآن بين الواو والفاء أن الفاء تفيد الترتيب، تقول جاء زيد فعلي، جاء زيد فعمر، يعني هنا لابد في الترتيب. لكن الأول أن تقول جاء زيد وعمر، هنا لا نستطيع أن نستفيد الترتيب. قال عفى الله عنه وتأتي سببية فتفيد التعليل، تفيد التعليل، يعني تأتي هذه الفاء بمعنى السبب. ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه. ايش يعني سبب الموت؟ سبب الموت وكز موسى عليه الصلاة والسلام، وكزه بإصبعه فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. هذا أو هذه الفاء تسمى فاء السبب أو التعليل، التعليل. طيب، معنا أيضا الحرف الثالث الذي هو اللام الجارة، اللام الجارة. ونبه على أنها جارة لأن هناك عندنا لامات أخرى، هناك اللام المفتوحة وهناك اللام الساكنة، ليس مجالنا أن نفصل فيها. نحن نريد اللام إيش؟ الجارة. ما مع من معانيها أنها تفيد التعليل، تفيد التعليل، مثل قولك زرتك لشرفك وأطعمتك لجوعك ولمتك لمحبتك أو لحبك ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. هذه اللام التي هي لام التعليل، وهي قريبة من معنى السبب. قال: ولها معان منها التعليل والتمليك. والتمليك هذه اللام تدخل أيضا ويراد بها أيضا التمليك، ومن ذلكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما اختلف معن وأبوه يزيد رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. لك ما أخذت، هذه اللام تمليك. القصة أن زيد أو يزيد رضي الله عنه وضع مالا للصدقة في المسجد عند رجل بالوكالة يتصدق به على من يراه مسكينا، فجاء معن فرأى هذا الرجل أن معن يستحق أن يعطى فأعطي بالمال، فجاء معن بالمال إلى البيت، فلما رأى الصرة أبوه عرف أن هذا المال يعني ماذا ماله، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهما: لك ما نويت يا يزيد، ولك، الشاهد لك. اللام هنا الداخلة على الضمير أي تفيد التمليك، أي صار هذا المال في ملكك. قال عفى الله عنه: والإباحة، يعني اللام أيضا تفيد الإباحة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: خلق لكم ما في الأرض. خلق لكم هذه تفيد الإباحة، وهذا فيه إفادة على أن الإنسان هو المتاح له أن يسكن في أي أرض شاء. قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويعني من عجيب ما يمكن أن يذكر أن هؤلاء الجن الذين يؤذون بني آدم إذا ما يعني عوتبوا لما فعلتم قالوا: هجم على دارنا، أو فعل بدارنا وظلمنا في دارنا، فيقال لهم: الله عز وجل أباح لبني آدم الأرض كلها، ثم أنتم يعني خلق مغيبون ما يدريه أن هذه أرضكم أو أن هذا بيت لكم ونحو ذلك. قال عفى الله عنه، وهو الحرف الرابع، على الجارة، طيب، على التي تفيد الجر. ولها معان منها الوجوب، وممكن أن يمثل بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس يعني يجب على الناس، ولله وجوبا على الناس أن يحجوا بيته. هذه من المعاني. طبعا أنت يا أصولي محتاج أن تعرف هذه المعاني، إذا ما وقفت على شيء من كتاب الله أو شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستفيد من هذه المعاني أحكاما، تستفيد من هذه المعاني أحكاما تصل بها إلى ما أردت من تقرير الحكم أو نفيه. قال عفى الله عنه: أقسام الكلام. ما دام أنا عرفنا أن هناك معاني لهذه الحروف، نحتاج أن نعرف كذلك أقسام الكلام باعتبار التقسيم الأصولي. قال: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. يعني إذا نظرنا أيضا من تقسيم آخر، مثل ما قلنا هناك شيء اسمه السبر، طيب، وجمعوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هاتين الصفتين، إما أن يكون من الإنشاء وإما أن يكون من الأخبار. إيش معنى إنشاء؟ طبعا الإنشاء سيأتي الكلام عنه. المهم الآن نأتي كلمة خبر، ننظر في كتاب الله عز وجل سنجد أنه فيه أخبار، الله يخبرنا عن أمور حصلت، وهكذا أيضا العرب تخبر عن أشياء حصلت أو أشياء وقعت. فهنا هذا الخبر الذي يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، الخبر في حد ذاته يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، بخلاف الإنشاء الذي هو الأوامر والنواهي وما شابهها. أوامر ونواهي وما شابهها سيأتي من كلام الشيخ. قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، خبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. يعني يأتيك إنسان يقول لك: مات زيد، مات زيد، إنسان جاء يخبرك أن بموت زيد من الناس. طيب هذا الخبر كما تقرؤون في الأخبار، تقرؤون في الأخبار أنه حصل تفجير في كذا أو حصل اغتيال لفلان، هذا الخبر محتمل أن يكون صحيح فهو صدق، ومحتمل أن يكون باطل فهو كذب، لأن الكذب معناه أو تعريفه، هذا تعريف اكتبوه، عرفوا الكذب بأنه الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا، هذا تعريف أهل السنة للكذب. طيب، هذا الخبر مات زيد ممكن أن نقول صحيح فهو صدق، وممكن يعني احتمال أن يكون كذا وكذا، هذا معنى تعريف الشيخ رحمه الله بأن الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. لماذا يعني قيد الشيخ رحمه الله بكلمة لذاته؟ لأنه لو تعلق الخبر بالغير، يعني الذي هو المخبر، فليس كل خبر يستطاع أن يقال أنه يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إذا نظرنا إلى المخبر، واضح؟ فخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقال يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، بل هو موصوف إيش؟ بالصدق فحسب. لما؟ لأن المخبر به الله عز وجل ورسوله، واضح؟ كلمة لذاته أتى بها الشيخ حتى لا ينظر فيه إلى المخبر به. قال الشيخ رحمه الله: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال بأنه صدق أو كذب. الإنشاء المقصود به الأمر كما ذكرنا، أو النهي، أو ما شابهه. كيف ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب؟ مثلا إنسان يأتي يقول لك: قم، فتقول: لا، هذا كذب. يصلح هذا؟ ما يصلح، ما يقابل هذا. أو يقول لك مثلا: أقعد، تقول: هذا صدق. ما يصلح، ما يوصف لا بهذا ولا بهذا، لأن ليس شيئا مخبرا به حتى يصدق أو يكذب، واضح؟ وأعطيك يعني تنبيه من باب الإفادة، لماذا من القرائن أو من الأسباب التي جعلت الإنشاء لا يدخل عليه الصدق والكذب، لأنه ليس شيئا قد مضى حتى يدخل عليه أنه صدق أو كذب، بخلاف الخبر، فالإخبار يكون عن أشياء في الغالب أنها مضت أو ما زالت في حيز الاستمرار، يعني من جهة الأفعال الماضية أو المضارعة. أما إذا كانت في أشياء مستقبلة لا تستطيع أن تصفها بذلك. فالآن حينما أنا أقول لك: قم، يعني أنا أطلب منك القيام في إيش؟ في المستقبل، حتى ولو بعد كلمتي، فما يصح أن يقال بعد هذا صدق أو هذا كذب، لأنه لم يقع بعد، كيف تكذبه أو تصدقه وهو لم يقع بعد، واضح؟ فالسبب أن الإنشاء لا يدخل فيه لأنه ليس شيئا قد حدث حتى يكذب أو يصدق. قال عفى الله عنه: وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الآن إذا نظرنا إلى من يخبر بهذه الأخبار، فهناك ما لا يمكن أن يوصف إلا بالصدق فقط. قال عفى الله عنه: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، كخبر الله ورسوله الثابت عنه، انتبه لكلمة الثابت عنه، لأن هناك أخبار قد تقول كذب. طيب لما؟ لأن الرسول لم يقلها، ومن هذا ما يسمى عند المحدثين بالحديث الموضوع. الحديث الموضوع لا تظن فقط أن الحديث الموضوع هو الذي يأتي من قبيل الكذابين المتعمدين، بل قد يكون موضوع وماذا المخبر به رجل فيه خير لكن حصل عنده غفلة. وكما ذكرنا من قبل أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا كان أو سهوا. فإذا جاء بعض من ينسب إلى علم الحديث لكنه مغفل، حصل عنده غفلة، فلربما يحكم على حديثه بإيش؟ بأنه موضوع، لأجل أنه روى شيئا على جهة الغفلة، فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يكن واقعا فأدخل ضمن الحديث المكذوب. إذن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف بالكذب أبدا. قال الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق، أيضا عكس. قال: كخبر المستحيل شرعا، عندنا شيء مستحيل شرعا أو عقلا، مستحيل شرعا، عبر الشيخ أو مثل بالمستحيل الشرعي، فقال: فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاءنا إنسان وقال: أنا رسول الله، ويعني أنا بعد النبي محمد، طيب مثل ما كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا رسول بعد عيسى، جاءتينا رجل يقول: أنا رسول بعد محمد، نقول هذا كذب يقينا مستحيل شرعا. لما؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ نفى أن يكون بعده رسول أو نبي، بخلاف من؟ بخلاف مثلا موسى عليه الصلاة والسلام لما بشر بأن هناك رسل سيأتون من بعده، ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، واضح؟ فالرسل كانوا بعضهم يبشر ببعض ويخبر أن هناك غيره من الرسل من باب التوافق، فيصدق هذا. فإذا جاءنا إنسان يقول: أنا رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ نقول إيش؟ هذا كذب يقينا مستحيل شرعا. لكن ماذا فعل أهل الباطل؟ جاءوا بشيء آخر كالحيلة التي عند بني إسرائيل، قالوا: الرسول قال لا نبي بعدي، لكن ما قال لا ولي بعدي. ولذلك يأتون ويصممون في قضايا يسمونها الولاية، فالولاية عندهم يعني أن هذا الولي يصير له حقوق، بل ربما أعطوه من الصفات ما لا تليق إلا بالذات الإلهية، ليس إلا من صفات الله، كإحياء الموات والرزق وماذا حماية العالم وإلى آخره. حتى أن قالوا أن درجة الولي أعظم عندنا من درجة النبوة، الولاية عندهم أعظم من درجة النبوة، وهذه الطريقة التي يسلكها الآن الروافض الحوثيون عليهم لعائن الله تترى. قال: عفى الله عنه وغفر له. قال: كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. يعني مثلا الآن عندكم المراوح، هذه المراوح كلها تعمل، كلها تدور، فهي متحركة، لا يمكن أن تكون هذه المراوح متحركة ساكنة في وقت واحد في آن واحد، مستحيل عقلا. إذا كانت متحركة فلا يمكن أن تكون ساكنة، وإذا كانت ساكنة فلا يمكن أن تكون متحركة. هذا يقال له إيش؟ هذا ما يمكن أبدا أن يكون صدقا. ليش؟ لأن هذا نقيض، لا يمكن أن تجتمع الحركة والسكون في ذات واحدة في آن واحد، ممكن أن تكون متحركة ساكنة في أوقات إيش؟ مختلفة. قال: عفى الله عنه. والثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، يعني شخص ما تعرفه تمام جاءك وقال لك يا أخي حصل قدر الله على فلان، تعرف فلان؟ قال نعم. قال الآن جئت وقد حصل له حادث مروري. هذا الأمر ما تدري، الآن الرجل مجهول عندك مستوي، ما تدري هل هو كلامه صحيح أو كلامه خطأ. طيب، فحينئذ تحتاج أن تتأكد. طيب، وأحيانا يكون هذا الشخص مثلا معروف لديك، معروف لديك ويعني معروف لدى آخرين، فتقول ما جاء به إيش صدق. وأحيانا يكون العكس، أحيانا هؤلاء الذين يفعلون كما يقولون المقالب وما إلى ذلك، ما هذا؟ قالوا كذبة أول إبريل، يأتي بكوارث، يأتي يكذب كذبة تحصل بعضها بعدها المشاكل. فهذا من ضمن ما يمكن أن يجزم أو يرجح القول بكذبه. قال عفى الله عنه والإنشاء. الآن عرفنا الخبر، بقي أن نعرف الإنشاء. قال والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، كما ذكرنا أن لماذا لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب؟ لأنه لم يقع بعد أوامر ونواهي. طيب، فلا يمكن أن تكون خطأ أو صوابا أو يقال ماذا هذا كذب أو صدق. طيب، قال ومنه الأمر والنهي. قال كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكنا نتمنى أن الشيخ رحمه الله يمثل لنا بشيء من الكلام الذي هو كلام البشر، حتى يعني ماذا تقرب للذهن الفائدة، لأن الإنسان سيقول الآن هذا خبر الله، هذه آية، ونحن متفقون على أن أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم أنها لا توصف إلا بالصدق، فكيف الآن هنا لا يوصف بالصدق والكذب؟ واضح؟ لكن ممكن نحن نمثل بمثال، تقول مثلا تقول قال زيد لعمر قم قم أو جلس، هنا لا يمكن أن تقول هذا كذب أو صدق، كونه يأمره إما بالقعود وإما بالقيام. طيب، والشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يمثل لنا بمحض الأمر ومحض النهي بصرف النظر عن كونه خبر. واضح؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا أمر، ولا تشركوا إيش؟ نهي. فجمع الشيخ رحمه الله بين المثالين أمر ونهي. قال وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين. كيف هذا؟ يعني إذا نظرت إليه من جهة تقول هذا خبر، وإذا نظرت إليه من جهة أخرى تقول هذا إنشاء. قال كصيغ العقود اللفظية، كصيغ العقود اللفظية، عندنا عقود لفظية وعندنا عقود إيش؟ كتابية. طيب، أو ماذا؟ عرفية، في عرف الناس. حتى العقد الآن حينما تأتي أنت تريد أن تمشي من منطقة إلى منطقة، وقد تعارف الناس أن بين منطقة كذا مثلا بين الشيخ عثمان وبين المنصورة مثلا السيارات التي سيارات الأجرة العامة تقل كل مثلا كل شخص بمئتي ريال، هكذا بمئتي ريال. طيب، هذا الركوب منك هذه إجارة بدون كلام، هذا من جهة العرف. تأتي أنت تصعد من منطقة كذا ثم تنزل في المكان الفلاني وتعطيه المال دون أن يحصل بينك وبينه أي كلام، هذا يعني عرفا، هذه عقود تقول عرفية. الشيخ يريد أن ينبه أن هناك عقود لفظية. إيش عقود لفظية؟ يعني أنت تتلفظ بها، مثل قول الرجل للرجل زوجتك ابنتي، زوجتك. الآن لو نظرنا إليها نظرة عامة نقول زوج فعل إيش؟ ماضي، فعل ماضي، زوجتك ابنتي. لو جينا نعربها نقول فعل يعني ماضي وكذا وكذا، نعرب الإعراب المعروف عند أهل العلم. طيب، فإذا نظرنا إليها نقول هذا إيش؟ خبر، كأن الرجل يقول للرجل أخبرك بأنه قد تم بيننا الزواج. تم الزواج بينك وبين ابنتي، واضح؟ هذا بالنظر إليه خبر. ومن جهة أخرى، من جهة أخرى إنشاء الذي هو عقد، عقد تم بيني وبينك الآن، ليس في المضي، لكن يعبر به بلفظ المضي لتأكيد الثبوت، لتأكيد الثبوت. وهو لم يزوجه من قبل، إنما الآن، الآن يحصل الزواج. تقول الرجل للرجل زوجتك، أي الآن الذي هو باعتبار أنه عقد. قال مثل بعتك وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يكون اللفظ، قد يكون اللفظ بعد حصول الزواج، مثلا تحصل مشكلة بعد 5 سنين بين الرجل وبين زوجه، فيقول له الأب أنا زوجتك ابنتي، أي يذكره بإيش؟ بشيء قد مضى. هذا يكون خبر فقط، لا يكون إنشاء، لأنه حصل العقد قبل 5 سنين، واضح؟ فانتبهوا لهذا. أحيانا قد يكون الخبر، أو قد يكون اللفظ خبر من جهة وإنشاء من جهة أخرى. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد بالإنشاء وبالعكس لفائدة. أحيانا يكون الخبر، أو يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وأحيانا يكون جاء اللفظ بصيغة الإنشاء والمراد به الخبر، يعني العكس بالعكس لفائدة. مثال الأول، مثال كونه إيش؟ خبر يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء. يعني إيش يراد به الإنشاء؟ يراد به الأمر أو يراد به النهي. قال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب إذا نظرنا إليه نظرة يعني سطحية، سنقول كأن الله يخبرنا أن المطلقات حصل منهن في حصل منهن ويحصل منهن التربص 3 قروء، واضح؟ هذا بالنظر إليه نظرة سطحية، سنقول هذا خبر. لكن إيش المراد بهذا الخبر؟ المراد به الأمر، أي يا أيتها المطلقات يلزمكن ويجب عليكن أنه إذا حصل من عليكن الطلاق أن يحصل منكن العدة، واضح؟ قال فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. هذه الصورة الأولى التي هي إيش؟ أن يكون اللفظ ظاهره الخبر والمراد به الأمر أو النهي. قالوا مثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل، شاهد، ولنحمل خطاياكم. ولنحمل هذا أمر لأنفسنا، يعني كأنهم إيش؟ يأمرون أنفسهم أن يحملوا خطايا أهل الإيمان. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل، ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. إذن هذه فائدة عظيمة نستفيدها من لسان العرب. طبعا هذه الأمور كيف يتسنى لنا معرفتها؟ هذه كما يقولون اللغة قوالب، اللغة قوالب وذوق، فقد تطلق الكلمة ويكون لها عدة معاني ومحامل. فإذا قلت أنا على سبيل المثال كلمة أتعرفني، أتعرفني، هذه الكلمة قد أريد بها، قد أريد بها التعجب، وقد أريد بها ماذا؟ التكبر، قد أريد بها التكبر. كيف يستطيع يميز السامع هذه الكلمة؟ بحسب صيغة الأداء. أقول أنا أتعرفني هكذا بصيغة إيش؟ التفخيم والتكبر، أتعرفني. أو يأتي بها على سبيل التعجب، أتعرفني. فلابد العربي يتذوق الكلمات والعبارات، وهذا لا يتسنى لكل أحد. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز. حقيقة المجاز، هذا طبعا المبحث الشيخ رحمه الله في نهايته كأنه يشير إلى أنه أمر ينبغي تركه، وليته لم يذكره لما فيه من يعني الباطل، ليس من المباحث المهمة في أصول الفقه، بل هو مبحث ليس له فائدة، ليس له فائدة، لكن نقرأه ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. هذا تقسيم آخر عند بعض الناس أو بعض الأصوليين، يقسمون الكلام إلى شيء يقال كلام حقيقي وكلام مجازي. يعني إيش حقيقي؟ كلام حقيقي بمعنى أنه كلام ثابت لا يمكن أن ينكر، ومجازي يعني يمكن أن ينكر. طبعا هذا الكلام لا يجوز لنا أن نعتقده في حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نقول في كلام الله ما هو مجاز، أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مجاز، بل والله ليس في كلام العرب أصلا شيء يقال له مجاز. لكن من أين أتي هؤلاء؟ هؤلاء لما نظروا إلى كما ذكرنا إليكم الآن، أو كما قدمنا لكم، أن اللغة قوالب وأذواق. طيب، اللغة قوالب وأذواق. الله عز وجل حين أن قال عن المشرك والكافر: ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل يريد هذا المعنى الظاهر؟ هل يريد المعنى الظاهر؟ إنما الله عز وجل يقول من باب التقريع والتوبيخ: ذق أيها الكافر الذي لا عزة لك، طيب، ولا كرامة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني ذق إنك أنت المهين اللئيم الذي لا يكرم. واضح؟ لكن من أين نعرف هذا؟ من قوالب التركيب. يعني تنظر إلى العبارة وتنظر إلى الكلمة بنظرين، تنظر إليها بنظر إفرادي، بنظر الأفراد، أفراد الكلمات، كأن تقول شرب زيد اللبن، نفهم معنى شرب، ونفهم معنى زيد، ونفهم معنى اللبن، فإذا فصلتها ما أصابها شيء. لكن حين أن تأتي بكلمة، طيب، يكون التركيب فيها لابد فيه بالنظر إلى تركيب الجملة كلها لا بالنظر إلى أحدها. فلو أن قلنا ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني الله عز وجل يمدح من؟ يمدح الكافر، يصفه بأنه عزيز وكريم، وهذا لا قائل به. واضح؟ فإذا لابد أن ينظر إلى الكلام العربي بنظرين: نظر إفرادي ونظر تركيبي. هذا التركيبي هو الذي سماه هؤلاء بالمجاز، التركيبي هو الذي سماه هؤلاء بالمجاز. قال عفى الله عنه: قال: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، لفظ مستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، تقول افترس الأسد الغزالة. واضح؟ الأسد هنا يعني الحيوان المعروف الذي يسمى بملك الغابة. قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل، يعني الكلمات التي ما كانت العرب تنطق بها المهملة، مثل ما مثلنا لكم، ببعضهم يمثل بمقلوب ديز، مقلوب زيد ديز، لكن هنا نسأل النحاة: هل صار ديز الآن مهملا أو صار مستعملا؟ دائما المدرسون في النحو يقولون المهمل كمثل مقلوب زيد ديز. طيب حين أن صار التمثيل به صار إيش؟ صار مستعمل. المهم أن لفظ المهمل التي ما تنطق به العرب، مثل كلمات الأطفال الرضع الذين هم في سن السنة والسنتين، الذين ما يحسن الإفصاح، يأتي بهذرمة لا أصل لها، هذا يقال مهمل. قال: فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، هذا الشيء لا يقال هذا حقيقي ولا مجازي. قال: وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن المجاز قالوا وضع ثاني ليس في الوضع الأول. قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. حقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا أيضا كذلك بالاستقراء الذي سبق التنبيه عليه. قال: فاللغوية يعني الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، في اللغة. قال: فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. عندنا كلمة مثلا دابة، دابة وضعت في لغة العرب لكل، وضعت في لغة العرب، نعم نمثل بمثال آخر، عندنا كلمة مثلا بحر، كلمة بحر، نحن نعرف البحر إيش هو؟ المخلوق الذي يعني يحيط بالأرض، الماء الكثير الذي يحيط بأغلب الأرض، هذا البحر. طيب، هذه كلمة البحر استعملت في، وضعت لهذا المخلوق المعين. طيب، خرج من قولنا أو من بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، يعني هناك هذه الكلمة قد يكون لها معان أخرى من جهة الشرع أو من جهة إيش العرف. الآن يسمى العالم إيش؟ العالم نسميه بحر، هل لأنه ماء؟ لا، لأجل أنه واسع. نقول فلان العالم البحر، البحر يعني ذو العلم الواسع، كما أن البحر واسع المساحة فصار هذا العالم بحرا. طيب، قال مثال ذلك الصلاة: فإن حقيقة اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. كلمة الصلاة إذا نظرنا إليها نعرف أن كلمة الصلاة معناها في لغة العرب الدعاء، ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إن دعاءك. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمرائكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. طيب، ومن هذا الباب أيضا قولك أصلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه معناه أنك تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود بكلمة الصلاة في لغة العرب، أنها المقصود بها الصلاة. طيب، قال: والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. الشرع جاء واستعمل بعض الكلمات في اللغة وضبطها بضابط يخص الشرع، ضبطها بضابط يخص الشرع. قال: فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة نفسها. قال: فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك، تحمل في كلام الشرع. الآن لو قال الواحد ممكن يعني 5 دقائق أو 10 دقائق أصلي فقط، أصلي، فمجرد أن يسمع كلمة أصلي يعني سيصلي إيش؟ ركعتين، سيصلي صلاة مبتدأة بتكبير مختتمة بتسليم، وليس المقصود أنه سيدعو. طيب، ماذا نستفيد نحن من الفرق بينهما؟ نستفيد من ذلك أنه في حال إطلاق الشرع لبعض الألفاظ ننظر هل هذا اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية أو يحمل على الحقيقة اللغوية. مثال: لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فإيش؟ فليصلي. طيب، الآن هنا يصلي إيش؟ يعني ركعتين، أو يصلي بمعنى يدعو؟ ننظر إلى فعل السلف كيف فهموا. هل ثبت أن أحدا ما حضر الوليمة وقام يصلي ركعتين، أو المقصود أنه يدعو لصاحب الوليمة؟ إذن المقصود إيش؟ يدعو لصاحب الوليمة. إذن رجحنا الآن المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، لكن في الأصل أنه إذا حصلت منازعة ومزاحمة بين ما المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فإننا نقدم المعنى الشرعي، نقدم المعنى الشرعي أولا إلا إذا جاء ما يصرفه عن هذا الأمر. قال عفى الله عنه، قال: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع في العرف. طيب عندنا الآن لفظ دابة، لفظ دابة، سيمثل الشيخ قال: فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. لو جاء زيد وقال لعمر: هذه 100,000، هذه 100,000، اذهب واشتري لنا دابة، اذهب واشتري لنا دابة. طيب عمر هذا قال: أنا أعرف أن الدابة كل ما دب على الأرض. ذهب واشترى له دجاجة، اشترى له دجاجة ثم دفعها إليه، قال: هذه الدابة. فهل لزيد من هل لزيد أن يغضب ويقول له: أنت تستهزئ بي وتسخر مني، أو ليس له ذلك؟ بلى، له أن يغضب وله أن يقاضيه، لأن في عرف الناس أن الدابة هي ذوات الأربع: الحمير والبغال على جهة الخصوص، هذه ذوات الأربع، أن المقصود بها الدابة أي ما يمكن أن يركب، ما يمكن أن يركب. وإلا فالدابة كما قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني كل ما يدب على الأرض يدخل في ذلك حتى الإنسان. لكن من قبيح الأمر أنه لو حصل أنك أطلقت ووصفت إنسان بكونه دابة، واحد ينادي زيد يقول له: يا دابة يا دابة، هل له أن يغضب أو لا؟ بلى، له أن يغضب. فلو قال له: أنا أكلمك بماذا؟ بالحقيقة اللغوية، فيقول له: لا، الحقيقة العرفية قاضية على الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية قاضية على اللغوية. طيب، وقد وقع خلاف بين الفقهاء في حقيقة السفر. ما هو السفر الذي يصلح أن يقصر الإنسان فيه صلاته، ويصلح أيضا كذلك أن يفطر فيه؟ وقع خلاف، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، لكن هنا ننظر إن أن المرجح عند المحققين أن الحقيقة العرفية هنا قضت على الشرعية وقضت أيضا على اللغوية، فكل ما أطلق عليه في عرف الناس بأنه سفر فهو كذلك، فهو كذلك. واضح؟ قال عفى الله عنه وغفر له: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. بهذا هذه طبعا التقسيمات مفيدة لك يا طالب العلم للتمييز بين هذه الأمور، خاصة في باب القضاء، خاصة في باب القضاء والمقاضاة والخصومات. قال عفى الله عنه: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يعني أنه استعمال غير الأول. قال: مثال أو مثل أسد للرجل الشجاع. العرب تطلق لفظ أسد على الرجل الشجاع، يقولون: زيد أسد، بمعنى أنه شجاع. طيب، بمعنى أنه شجاع. لكن كلمة أسد في الأصل موضوعة لما؟ موضوعة للحيوان المفترس. من أين أخذنا هذا؟ قالوا: أخذنا كما يقولون بدلالة اللفظ، بدلالة الكل على البعض. أخذوا كلمة أسد ويريدون أن يستدلوا بها على بعض ما في الأسد من الصفات التي هي إيش؟ الشجاعة. مع أن الأسد هناك فيه صفات قبيحة مثل البخر، البخر يعني الأسد له فمه دائما له رائحة كريهة، دائما الأسد فيه رائحة، وهكذا كل السباع لها روائح نتنة. فلو قال قائل زيد أسد فلا تنصرف لا ينصرف الذهن إلا إلى إيش؟ صفة الشجاعة، لا إلى صفة إيش؟ الصفات القبيحة. واضح؟ قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، كلمة الحقيقة هنا خرج من هذا. قال ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. يعني أننا الآن إذا جئنا وقلنا مثلا ماذا افترس الأسد الغزال، افترس الأسد الغزال، فنحن لا نستطيع أن نقول أن هذا الأسد هنا رجل شجاع. نبقى على الأصل أننا لا نحكم على الشيء بأنه مجاز إلا بدليل، يعني ماذا يخرج أو يبين أن المقصود به إيش؟ المقصود به غير الموضوع له أولا. مثل إيش؟ إذا قلت رأيت أسدا على فرس يحمل أو يضرب هامة العدو، رأيت أسدا على فرس يضرب هامة العدو، فهنا القرينة والسياق لا يمكن أبدا أن يكون هذا هو حيوان، إنما المقصود بإيش؟ الرجل الشجاع. من أين عرفنا هذا؟ بقرائن ويعني الصفات المذكورة في السياق. قول الشيخ هنا بدليل صحيح، الدليل لابد أن يكون كذلك، بمعنى أنه يكون صحيحا ويعني لا يكون مصححا في الوهم كما يفعل المعطلة الجهمية والمعتزلة ومن شابههم، لما أتوا إلى صفات الله عز وجل توهموا أن هذا مجاز وأنه لا يجوز أن يكون الله عز وجل كذلك، فعطلوا أسماء الرب سبحانه وتعالى ووصفوا الرب سبحانه وتعالى بصفات النقص على اعتبار أنه دليل بالنسبة لهم يظنونه صحيح، وهو دليل العقل المعطل. قال رحمه الله ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. نحن قلنا الآن أسد، إيش العلاقة بين لفظ أسد والشجاع، لفظ زيد والأسد؟ الشجاعة. القاسم المشترك بينهما أن كل منهما شجاع، فاستعرنا لفظ الأسد من باب الدلالة باللفظ الكلي على البعض على اللفظ الجزئي، بدلا أن نقول زيد الشجاع قلنا زيد الأسد اختصارا. قال ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، هذه التفاصيل في اللغة. قال فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات. قول يعني ماذا يطلق مثلا الكلمة أو يعني ماذا يريد بها الوصف أو العبارة تكون مكونة من عدة جمل، كمثل ما قلنا مثل الآن يريد رجل أن يصف طائر بقبح الصوت فيقول غرد حمار على شجرة، فلا شك أن الحمار لا يصعد الأشجار وإنما هذا صفة إيش؟ الطيور. قال ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. قال مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر. قال فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. هنا القول بدل أن يقول رعينا العشب يقول رعينا المطر. كيف يسمى هذا مرسل؟ كأنه أسقط كلمة وأرسلها إلى أخرى. قال فالتجوز بالكلمة. قال ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد يعني كأنهم أسندا هذا الفعل إلى غير الله عز وجل تجوزا. قال: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. الشاهد أن لفظ والحرف الكاف الداخل على الكلمة كمثله زائدة. فقالوا إن الكاف زائدة للتأكيد، لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى، ليس كمثله شيء. قالوا زائدة لأننا لو قلنا بثبوتها بمعناها فيكون ماذا؟ إثبات الإثبات، يعني كأنك تقول أو نفي النفي سيكون إثبات. واضح؟ عندنا قاعدة تقول إيش؟ نفي النفي إثبات، يعني كونك تنفي شيء ثم تنفيه مرة أخرى أنه يفيد أنك تثبت هذا الأمر. فالمقصود أنه لا يجوز أن نقول أن هنا أن الكاف أصلية، بل هي زائدة كما أفاد الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية. واسأل أهل القرية، أي واسأل أهل القرية، حذفنا أو حذفت كلمة أهل، واسأل أهل القرية هكذا، لكن هنا حذفت لفظ أهل مجازا. وقال: وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. طيب، لعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، والله الموفق.